بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، استمعتم في الصلاة إلى هذه السورة العظيمة، سورة الذاريات، ونحن سنتكلم عن آخر هذه السورة وعن قول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. يخاطب الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم آمرا إياه أن يذكر أمته، والتذكير هو الوعظ والتوجيه والإرشاد والنصح إلى كل خير، وبخاصة التذكير بالله سبحانه وتعالى وبما يجب له على العبد من حقوق، وبتوحيده تبارك وتعالى قبل كل شيء، ثم بين أن الذكرى والعظة إنما تؤثر في قلوب المؤمنين الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم أكمل أوصافا أخرى للمؤمنين في سورة الأنفال. فالمؤمنون حقا هم الذين ينتفعون بالذكرى وبالتذكير، أما أولئك الذين لهم قلوب لا يفقهون بها وأبصار لا يبصر وعيون لا يبصرون بها وآذان لا يسمعون بها، فقد وصفهم الله عز وجل بأبلغ وصف، وهو قوله: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وعلى المؤمن أن يختبر نفسه في هذا الباب، يختبر نفسه باستماعه إلى التذكير بالله سبحانه وتعالى، فيمتحن نفسه بذلك. إذا كان قلبه يلين لذكر الله ويطمئن قلبه بذكر الله، فليحمد الله على ذلك وليستزد من الخير ولا يغتر بعمله، بل عليه أن يشفق ويخشى أن لا يتقبل منه، كما وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بقوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون مما آتوا وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فشأن المؤمن أنه يتذكر أنه إذا ذكر تذكر واتعظ وازدجر واعتبر وادكر، ولان قلبه لذكر الله وخشي قلبه ربه سبحانه وتعالى وتوجه إليه وأصغى إليه. فإن الذكر للمؤمن فإن الذكر ربيع لقلب المؤمن يرتع فيه ويرتاح له ويطمئن إليه. الذكر الحق الذي يتفق مع هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يطمئن إليه ويرتاح إليه ويشرئب قلبه له ويشتاق إليه كل وقت، لأن في ذلك راحته وطمأنينة قلبه، لأن في ذلك راحته وطمأنينة قلبه. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا والعياذ بالله. فالمؤمن إذا ذكر الله لان قلبه من قسوته وأقبل على الله سبحانه وتعالى وعرف أن ذلك الذكر خير له في دنياه وفي أخراه. وأما غير المؤمن فإنه يعرض عن ذكر الله عز وجل، ومن علامة ذلك بعده عن الله وإعراضه عنه وقسوة قلبه من ذكر الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين باطمئنان قلوبهم عندما يسمعون ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا سيما إذا دعي إلى توحيده وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة كما سنوضحه في درس الغد إن شاء الله. وغير المؤمن أو ضعيف الإيمان يعرض ويبتعد عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى والعياذ بالله. نسوا الله فنسيهم. جاء ثلاثة نفر إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم وجد فرجة فجلس بها، والثاني لم يجد مكانا فجلس خلف الصف، والثالث أدبر وتولى. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال ألا أنبئكم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، يعني الذي وجد فرجة فجلس بها. وأما الثاني فإنه استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فإنه أعرض فأعرض الله عنه والعياذ بالله. والإعراض عن الذكر خطير جدا، يلقي بصاحبه في مهاوي الردى ولا يتأثر ولا يعتبر، مهما مر عليه من ذكر أو خير فإنه لا يعتبر ولا يزدجر. أما المؤمن الحق فهو كالأرض الخصبة، إذا ذكر الله عز وجل أقبل على الله ورغب فيما عنده راجيا ثوابه وخائفا عقابه، يخشى ويرجو، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يعيش بين الخوف والرجاء. إن تذكر ذنوبه خاف من غضب الله ومن سخطه وخاف عقابه، وإن تذكر عفو الله عز وجل رجاء. وذكر أهل العلم أنه أن الأولى أن يغلب المسلم جانب الخوف وقت الرخاء حتى لا يأمن من مكر الله، وأن يغلب جانب الرجاء في وقت الشدة أو المرض حتى لا ييأس من رحمة الله. فذكر الله عز وجل ربيع قلب المؤمن، يرتع فيه ويرتاح له ويطمئن إليه ويلهج بذكره ويستمع إلى الذكر وينصت له ويتأثر قلبه بذلك ويزداد إيمانا على إيمانه، بخلاف الكافر أو العاصي أو غير المؤمن أو ضعيف الإيمان فإنه يستولي عليه الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فينبغي لنا إخواني أن نجتهد في أن تلين قلوبنا لذكر الله، وأن نجتهد فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نكون كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، نطمئن بذكر الله، لأن الذكر إذا أدي على الوجه الذي فالمؤمن هو الذي يطمئن قلبه بذكر الله عز وجل ويرتاح إليه ويتأثر به ويزيد إيمانه، وإذا تعود على ذلك فإنه يألفه ويصير طبعا له، وإذا أعرض والعياذ بالله فإنه بقدر ما يعرض بقدر ما يكون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. ثم إنه سبحانه وتعالى بعد أن بين أن الذكرى تنفع المؤمنين والعبرة والعظة، بين الوظيفة والحكمة التي من أجلها خلق الله البشر في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا سيكون موضوع درس الغد إن شاء الله تعالى. فعلى المؤمن أن يجتهد في ذكر الله وأن يعالج قلبه حتى يلين لذكر الله، وأن يكون هذا الذكر وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سواء كان في صيغته أو في هيئته، وهذا ما سنبينه ضمن درس التوحيد غدا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.